إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. كتب هذه الحلقة أحمد السيد. تقرير معمل الجنائي وصل يا فندم. اقرا يا حضرة الضابط. حاضر يا فندم. العبوة المتفجرة بها كيلو من مادة TNT شديدة الانفجار وموصلة بماكينة ساعة ووجود آثار لسائل الميثانول على جسم العبوة في أماكن متفرقة مختلطة برائحة فل ضعيفة جدا. لا توجد بصمات واضحة حيث تم محوها أثناء تفكيك العبوة بمعرفة الخبير. ما فيش بصمات؟ واضح أن القنبلة كانت بتستهدف المقدم خالد لما يعدي جنبها. فعلا يا فندم، خصوصا أنه كل يوم بيخرج لشغله في نفس الميعاد. بس الحمد لله يا فندم، ربنا ستر. الحمد لله. بس مين اللي ممكن يكون حط القنبلة؟ واضح يا فندم انها قضية صعبة جدا، خصوصا ان المشتبه فيهم كانوا بعيد عن مكان القنبلة. هي فعلا صعبة، لكن لو فكرت شوية يا حضرة الضابط هتعرف مين اللي حط القنبلة. مين يا فندم؟ سيد فتلة الاهواجي ولا خليل الحلاق ولا يكونش عمر بتاع الورد ولا حسين البقال؟ الجاني هو. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. أنا بقول النهاردة صاحب الورد، صاحب محل الورد اللي هو عمر دوت، هو الجاني في الموضوع ده. والدليل؟ الدليل هو حضرتك أثناء الضابط لما بيسأله بيقوله أنت كنت فين وكده، الوقت اللي انت اتأخرت نص ساعة كتير يعني. قال له اصل في الاخر نسيت يعني نفسي في حاجة ساعة يعني. طبعا ده راجل عنده السكر اولا، المفروض يعني دي انا يعني ما طبعا كلامه ده كله مش صحيح يعني. يعني كلامه كله مش صحيح، طبيعة ان هو قال ان انا نفسي حاجة ساعة، دي خطأ، دي أكبر خطأ اللي هو وقع فيه عامة يعني. اسم حضرتك؟ الاسم مصطفى السيد النوبي السيد. عمر صاحب محل الورد هو اللي وضع القنبلة. والدليل؟ تقرير المعمل الجنائي قال إن القنبلة كان عليها آثار فل ضعيف، وده من استعماله الورد والفل، فالأثر بتاعها بان مع القنبلة. غير كده هو قال معلومة خاطئة، ان الخل بيحطه مع الورد عشان يطول عمر الورد، اكيد دي معلومة خاطئة مش صح. اسم حضرتك؟ اسمي اماني عزة احمد فايد. الجاني النهاردة هو خليل الحلاق يا فندم. والدليل؟ الدليل يا فندم النهاردة الكولونيا هي اللي كشفت خليل الحلاق ان المعمل الجنائي اثبت وجود ريحه للقنبلة على القنبله، وهو بيستخدم كولونيا وبيحب ينظف العده باستمرار، والكولونيا اللي هو بيستخدمها هي رخيصه. دليل ادانت يا فندم. اسم حضرتك؟ مروان عمرو فرغلي. هو عمر شتك بدليل رائحه الفل كانت موجوده مع المفرقعات بدليل الشرطه لما كانوا بيتكلموا شتك، قالوا رأينا رائحه فل على السائل من السول والكلام ده. اسم حضرتك؟ طيب عنان شاكر عبد المجيد. اللي حط القنبلة حضرتك هو بتاع في محل ورد، صاحب محل الورد عمر. ايوه. والدليل؟ الدليل انه في التحقيق لقى سائل من فيه فل ضعيف نسبة فل ضعيفة في السائل اللي اسم حضرتك؟ صبع محمد حسين جبر. النهاردة حسين البقال. والدليل؟ الدليل الموتوسيكل. هو بيقول ان جايب الموتوسيكل ده للصبي بيودي بيه البضاعة للزباين. وبعدين الموتوسيكل بيقول هو ما جاش النهاردة كان بيفتح هو قبل مني. طيب الموتوسيكل ده ايه اللي جابه عند المحل؟ الموتوسيكل ده مفروض يبقى مع الصبي. وبعدين لو الموتوسيكل ده موجود عند المحل ما خدوش ليه من الحدائق يروح بيه عين شمس يجيب المفاتيح؟ ده دليل ادانته. اسم حضرتك؟ معاك صبري حليم عبد الملاك. هو النهاردة عمر ان شاء الله. والدليل؟ الدليل حضرتك اللي تقرير معمل الجنائي بيقول اللي فيه رائحة فل. وطبعا صاحب الورد لازم يكون يعني رائحة الفل مرتبطة بيه. كمان في حاجة كمان نساء الميثانول دوت دي بتركيبته السكر. فهو دايما بيستعمل السكر في هذا المحل مع الخل. فدي دليل دلالة عمر. اسم حضرتك؟ وائل عبد الله بيوبي. الحاج حسين هو اللي حط القنبله يا فندم. والدليل؟ الدليل هو حط القنبله في الصندوق وبعدين خد بعضه وطلع جاري وتاخر ساعتين ونص على ما القنبله يعني تتفجر كده. وطبعا اللي هو الصبي بتاعه خد اجازه يومين على اعتبار ان هو طبعا يحط القنبله وياخد راحته يعني في القنبله وكده. اسم حضرتك؟ محمد سليمان حسن يا فندم. هو خليل الحلاق هو اللي حط القنبله. والدليل؟ الدليل ان المعمل الجنائي قال في وجود اثار الميثانول على القنبله. والميثانول ده هو السبيرت اللي بيستخدمه خليل في تصنيع الحاجات اللي بيستخدمها في تنظيف العده بتاعته العده اللي بيستخدمها في الحلاق. فكان هو ده دليل ده. اسم حضرتك؟ هندي شوقي الصديق. حضرتك الجاني النهارده عمر. والدليل؟ الدليل حضرتك ان هو حطها في الصندوق بتاع الموتوسيكل وحضرتك طبعا راح مشي راح عشان يجيب يقول لك السبرتو والحاجات اللي هو بيحطها ديت والسكر. فطبعا حضرتك هو بعد ما حطها مشي على اساس انه بقى يبلغ المسؤولين بتاعتهم ولا القرف بتاعهم بقى يقول لهم ان انا حطيتها في الصندوق او حطيتها هنا. طبعا فبناء على كده حطها. اسم حضرتك؟ علي ناصر من الفيوم. هو عمر صاحب محل الورد يا فندم. والدليل؟ اول حاجه ان هو عنده السكر فطلب. هو قال انا شربت حاجه ساعه ومريض السكر ما بيشربش حاجه ساعه. وكمان لما طلب في الاول كان طلب شاي من غير السكر. تاني حاجه بما انه هو محل ورد فاكيد بيبقى ليه اختلاط بالفل والحاجات دي. ففي مطرحين بقايا الفل اللي اكتشفوها مع القنبله بقايا قليله يعني. اسم حضرتك؟ عبد الوهاب السيد عثمان المعداوي. انا بقول لسه خليل الحلاق هو النهارده اللي حط القنبله. الدليل؟ دليل حضرتك ان غاز الميثانول وريحه الفل الخفيفه دي ممكن تكون الكولونيا اللي هو بيحطها على دقن الزباين لما بيحلقوا. وحاجه ثانيه كمان هو طبعا قفل المحل بتاعه ومشي وممكن يكون هو كمان اللي اتصل بالمطافي علشان يلحقوا يطفوا الحريقه عشان المحل بتاعه ما يتحرقش. اسم حضرتك؟ اسمي احمد محمد فؤاد. هو اللي وضع القنبله هو عمر اللي هو بتاع الورد. والدليل؟ الدليل على كده المعمل الجنائي لما اثبت ان فيه غاز اللي هو الميثانول ورائحة من الفل بسيطة جدا. طبعا اللي بيستعمل الغاز الميثانول ده اللي هو الخل هو عمر زي ما قال في الايه في التحقيق. وطبعا الفل هو طبعا شغال في محل ورد اكيد اثناء ما كان بيعمل بيوضع القنبلة ايده طبعا متعصر خل والزهور منها الفل. فدوت هو ده دليل ادانة عمر. اسم حضرتك؟ كريم محمد طه زغلول. الجاني هو عمر بتاع الورد. والدليل؟ الدليل ان هو قال ان هو عنده السكر والضغط وفي نفس الوقت قال ان هو شرب حاجة ساقعة والحاجة الساقعة دي بترفع السكر في الدم. وغير كده كمان هم لقوا مادة كده مخلوطة بريحة الفل شوية، وطبعا الفل دوت من عنده عشان هو بتاع ورد. وغير كده كمان هو كان جايب معاه ازازة خل، والخل دوت بيستخدموه عشان ريحة الدخان، فأكيد هو بقى كان عارف يعني، فكان جاب الخل ده عشان يحمي نفسه. اسم حضرتك؟ خديجة علي أحمد محمد. هو خليل هو اللي حط القنبلة النهاردة. والدليل؟ الدليل ان المعمل الجنائي قال لقوا وجود اثار لبيثانول على جسم القنبله. اثار البيثانول ده اللي هو الكحول الخشب اللي بيستخدمه خليل في تنظيف ادوات الحلاقه بتاعته، فكان هو ده دليل ايه ده. اسم حضرتك؟ ممكن اقول اسم ابني؟ اتفضلي فن. معاذ احمد محمد. عمر صاحب محل الورد. والدليل؟ الدليل ان هم لقوا ريحه فل، وكمان هو مهندس هو الوحيد اللي يقدر يصنع القنبله. اسم حضرتك؟ سميره فقطة. خليل هو الحلاق هو اللي عمل. والدليل؟ الدليل ان هو بيقول لك اللي انا حلقت الكذا زبون، هو ما حلقش ولا زبون من الاول. هو ما حلقش وقعد يتكلم مع بتاع القهوة، وقعد يتكلم وراح لل مش عارف عمر الراجل الجديد يعني اللي هو جالهم ده، قال له انا عايز احلق لك ومش عارف ايه، وهو ما حلقش ولا واحد. اسم حضرتك؟ هيثم مليجي. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. عمر. عمر كان سايب محله ورجع بعد نص ساعة، وهو اللي قال إنها قنبلة، صح يا خليل؟ تمام يا بيه، تمام. وعد علينا أنا والواد سيد وقال إنه راح يشتري حاجة. افتكرت كمان حسين البقال الأقرع كان واخد في وشه وبيجري، ده حتى ما فتحش المحل. تمام تمام يا خليل. أنت بقى اللي اتصلت بالمطافي؟ لا يا بيه، أنا ما اتصلتش بحد. طب بص في الورقة دي كده، تعرف الرقم ده؟ 0111. ده رقم المحمول بتاعي يا بيه. تمام يا خليل تمام، ايوه هو ده الرقم اللي اتصل بالمطافي. انكرت ليه انك اتصلت بيهم؟ خفت يا بيه، خفت. انا طول عمري ماشي جنب الحيط وما بحبش المشاكل. وبعدين دي جريمه، انا خفت على المحلات والبيوت في شارعنا لو كانت القنبله دي لا قدر الله انفجرت يا بيه. لا هي مش جريمه يا خليل، انت خفت على المحلات وما خفتش على انسان ممكن يموت. لا طبعا خفت على الاتنين يا بيه، والحمد لله الحمد لله جت سليمه. انت خفت على محلك وبس يا خليل، علشان كده كلمت المطافي. ده اللي بياكلني انا وعيالي، والسبيرتو اللي في الكولونيا ممكن يولع المحل. والمحل مليان ازايز كولونيا، والكولونيا دي هي دليل ادانتك يا خليل. الكولونيا دليل ادانه؟ انا ماليش دعوه بحاجه. المعمل الجنائي اثبت وجود اثار للميثانول وريحه الفل، والميثانول هو الكحول الخشبي اللي بيستخدم في تصنيع الكولونيا الرخيصة اللي هي السبيرتو، كولونيا الفل اللي بتنضب بيها موس الحلاقة يا خليل، وأثرها كانت في إيدك. دي الحال وقلة الرزق، هم اللي خلوني عملت كده، ضعكوا عليا بالفلوس يا بيه. الرزق بإيد ربنا يا خليل، وضيق الحال مش مبرر إنك تكون سبب في قتل روح إنسان. انت بعت نفسك للشيطان يا خليل. انا غلطان يا بيه، غلطان، بس الحمد لله جت سليمه والفلوس موجوده. الفلوس موجوده، خدوها يا بيه، خدوها وسيبونا روح. فات الوقت يا خليل، اقبض على المتهم يا حضره الضابط وكمل اجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل، فاز عن طريق القرعة الفائز الأول. اسمي أحمد محمد فؤاد. الفائز الثاني مروان عمرو فرغلي. الفائز الثالث معاذ أحمد محمد، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج.